بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فما نزال في كتاب شيخ مشايخنا العلامة محمد بن نور زهير رحمه الله في أصول الفقه، وما نزال في مباحث العموم والخصوص، وقد وصلنا إلى المسألة السادسة التي تتعلق بالتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. فهل هذا صحيح؟ هل يجوز التمسك؟ هل يتمسك بالعام ويعمل به قبل البحث عن مخصص، أو لا يجوز التمسك بالعام والعمل به قبل البحث عن المخصص؟ هذه المسألة مما اشتجر فيه العلماء واختلفوا، لذلك أجاد الشيخ رحمه الله حين بين ذلك فقال: الكاتبون مختلفون في محل النزاع في هذه المسألة على رأيين، اتجاهين. الرأي الأول وهو للآمدي وابن الحاجب والغزالي، وتابعهم على ذلك جمع من العلماء كالإسنوي، حاصله أن العلماء متفقون على أن العام لا يجوز التمسك به في عمومه قبل البحث عن مخصصه. إذا جاء العام فلا يجوز العمل به مباشرة قبل البحث عن مخصصه. طيب، كم نبحث؟ ننتظر نبحث يوما، يومين، ساعة، ساعتين، نبحث مرة، مرتين، 20 مرة؟ قال: الخلاف بينهم إنما هو في مقدار البحث عن المخصص. إذا لا بد من البحث، لكن هل تبحث بحثا طويلا مستقصيا مستوعبا، أم تبحث بحثا بقدر الوسع والطاقة؟ قال: وهل تبحث بحيث تقطع بعدم وجود المخصص، أو يكفي أن تبحث بحيث تظن عدم وجود المخصص؟ الخلاف بينهم إنما هو في مقدار البحث عن المخصص. فالجمهور من العلماء يقولون يكتفى في ذلك بغلبة الظن، بمعنى أن المجتهد متى بحث عن المخصص ورد عليه دليل عام، فبحث عن المخصص، نظر في باقي الأدلة وأجال فكره وكرر وأعاد وفكر وبحث وفاتش بعض أقرانه وأصحابه، فيكتفى في فلم يجد مخصصا لهذا العام، فيكتفى في ذلك بغلبة الظن. هذا استقراء، هو استقراء، ولا بد أن يستقرئ. طبعا لا بد أن يستقرئ المجتهد حتى يغلب على ظنه عدم وجود المخصص. قال: بمعنى أن المجتهد متى بحث عن المخصص، هذا هو البحث، كيف يتحقق البحث عن المخصص بغير هذا، وغلب على ظنه أنه لا مخصص للعام، اكتفي منه بذلك، خلاص يكفي هذا، لأن هذا ما هو مطلوب، البحث بقدر الوسع والطاقة، وتكفي في ذلك الدلالة الظنية، يكفي في ذلك غلبة الظن، وصح له أن يعمل بالعام، فالقطع بعدم وجود المخصص ليس مطلوبا، لا ليس مطلوبا أن يقطع، أن يصل إلى درجة يقطع فيها بعدم وجود المخصص، يكفي أن يصل إلى درجة يقول يغلب على ظني أنه لا وجود لما يخصص هذا العام فنعمل به. قال: وقال القاضي أبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء، بعض الفقهاء، لا يكفي في العمل بالعام الظن بعدم وجود المخصص، بل لا بد من القطع بعدم وجوده. وجهة الجمهور أن القطع بعدم وجود المخصص لو كان مطلوبا لما أمكن الاستدلال بالعام، لأنه لا سبيل إلى القطع بعدم المخصص مع احتمال العام للتخصيص احتمالا، يعني راجحا، هذه مشكلة راجحا، لكن يعني احتمالا شائعا قويا، خلينا نقول احتمالا موجودا أو كثيرا، احتمالا راجحا حتى شاع بين العلماء قولهم ما من عام إلا وخصص، هذا شاع بين العلماء، قالوا حتى هذه الجملة قد وقع فيها التخصيص، فإن بعض العمومات لم تخصص، كقوله تعالى إن الله بكل شيء عليم. قال لكن عدم الاستدلال بالعمومات باطل، لأن الواقع يكذبه، فكان الظن بعدم المخصص كافيا، لأنه هو الذي في وسع المكلف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووجهة القاضي ومن معه أن القطع بعدم وجود المخصص ممكن، قلنا إن القطع بعدم وجود المخصص ليس مطلوبا، فلو كان مطلوبا لما أمكن الاستدلال بالعام، قال القاضي بل القطع بعدم وجود المخصص ممكن، وسبيله ما، طيب قل ما السبيل ذا؟ قال سبيله أن يبحث المجتهد عن المخصص بحثا شاملا مستوعبا، فإذا لم يعثر عليه بعد البحث التام والاستقراء التام كان ذلك دليلا على عدم وجوده في الواقع، لأن العادة، لاحظ الاستدلال، لأن العادة تقضي بأنه لو كان موجودا في الواقع ونفس الأمر لعثر الباحث عليه، فحيث لم يجده الباحث بعد بحثه كان غير موجود، وحينئذ يقطع بأنه لا مخصص، أو يقطع هذا المجتهد الباحث لا مخصص للعام فيعمل بالعام حينئذ. الشيخ العطار رحمه الله، أنا قلت لما قرأت هذا الكلام يعني إذن هذا ليس هو القطع العقلي اليقيني الذي يرتفع معه الاحتمال، إنما هو يعني قطع عادي، فيرجع إلى القول الأول، إلى غلبة الظن. لذلك الشيخ العطار أشار، ثم نظرت في الشيخ العطار رحمه الله فأشار إلى هذا الأمر، فسرني كلامه، لذلك سأقرأ لكم كلامه. قال نعم، ثم يكفي الشيخ ابن التاج السبكي رحمه الله يقول ويتمسك بالعام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البحث عن المخصص، وكذا بعد الوفاة خلافا لابن سريج، ثم يكفي في البحث، يعني على قول ابن سريج، الظن بأن لا مخصص، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله، لأن عم نذكر كلام المحلي، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني في قوله لا بد من القطع، قال ويحصل بتكرير النظر والبحث واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا. شوف في كلام الجلال المحلي زيادة على ما ذكره الشيخ أبو النور، وهو إيش؟ اشتهار، قال اشتهار كلام الأئمة فيه من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا، وهذا القيد مهم، لأنه لو اكتفي ببحث مجتهد واحد فلربما خفي عليه المخصص، ولكن اشتهار هذا العام من غير أن يجد أحد من 20، عندنا وجد 20 مجتهد و50 مجتهد أحيانا و5 مجتهدين كلهم لم يجدوا مخصصا، هذه قرينة على أنه لا يوجد مخصص. أما لو بحث مجتهد واحد فلربما خفي، كما خفي نحن معاشر الأنبياء لا يورث على المجتهدة السيدة فاطمة رضي الله عنها، خفي عليها، أما أن يخفى على جميع الصحابة لا. فإذن هذا القيد مهم أغفله الشيخ أبو النور رحمه الله. الشيخ العطار يقول قوله بتكرير النظر فيه أن هذا لا يفيد القطع بل يفيد الظن القوي، ويمكن أن يكون مراده بالقطع الظن القوي. طيب، ويكون الفرق بينه وبين ما قبله أنه يكتفى بأصل الظن قول الجمهور وإن لم يكن قويا بخلاف هذا. يعني فحاصل الأمر أن قول الجمهور أنه يكفي البحث والنظر ساعة ساعتين عدة ساعات بحيث يعني يغلب على ظنه، أما قول القاضي بكر لا بد من البحث المستوعب ومن تكرار البحث ومن سؤال أهل العلم ومن مباحثتهم ومن اشتهار ذلك فيهم. فهناك فرق يعني بين، فعد ذلك بمثابة. وأيضا هو المشكلة القاضي أن القاضي الباقلانية ممن يرى انحصار الاستدلال في أو انحصار مسائل الأصول فيما كان قطعيا، وهذا دفعه إلى القول بالوقف في مسائل كثيرة بناء على أنها ظنية، وهذا خلاف يعني الصحيح المعتمد. وهذه قضية مهمة، هل الأصول متوقف على الأدلة القطعية أو يكفي فيه أدلة ظنية؟ نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وقد اتضحت لنا يعني بشكل جيد. قال ما ورد هذا الرأي، إذن هذا هو الرأي الأول، أن العلماء متفقون على أن العام لا يعمل به قبل البحث عن المخصص، إنما الخلاف بينهم الخلاف بين ابن سريج والصجرفي وغيرهما ومن العلماء، الخلاف بينهم في مقدار البحث عن المخصص. ورد على هذا الرأي أن الصيرفية شارح الرسالة وشرحه للرسالة كان ينقل عنه الزركشي في البحر المحيط ومن هو في طبقته، يعني كان موجودا في القرن الثامن وهذه الطبقة، لكنه الآن مفقود. هناك عدة شروح للرسالة كلها أو أغلبها فيما أعلم مفقودة. قال ما ورد على هذا الرأي، ورد على هذا الرأي السابق أن الصيرفية نقل عنه أنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، فكيف يكون هناك إجماع على أن العام لا يجوز التمسك به قبل البحث عن المخصص؟ أجاب أصحاب هذا الرأي بأن الصيرفية لم يقل بالتمسك، يعني التمسك العام مراد به العمل بالعام، يعني لم يقل بالتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص من حيث العمل به، بل قال يجب، يعني دقق في هذا الكلام، يجب اعتقاد العموم حتى يظهر المخصص. فخلاف الصيرفي وابن سريج بناء على أصحاب الرأي الأول هذا إنما هو في اعتقاد العموم في اللفظ العام إذا ورد قبل وقت العمل به، فإذا جاء وقت العمل به فلا بد من البحث عن المخصص بالإجماع. قالوا إن قول الصيرفي أنه لا بأس من التمسك بالعام قبل البحث عن مخصص، إنما يقصد لا بأس بوجوب أنه يجب اعتقاد عمومه قبل البحث عن مخصص، وهذا طبعا يجب اعتقاد عموم العام قبل البحث عن مخصص، وإلا لابد، لأن هذا شأنه أن العام يدل على العموم، فيجب اعتقاد العموم في اللفظ العام قبل البحث عن مخصصه قبل العمل به، مجرد اعتقاد. وأما إذا أردنا العمل بهذا العام فلا بد من البحث عن المخصص، حتى عند الصيرفي، حتى عند أبي بكر الصيرفي. هذا هل أصحاب القول الأول يقولون لا يجب اعتقاده قبل البحث عن مخرج؟ لا يقولون، لا يجب، يقولون بهذا، وعليه حملوا كلام الصيرفي، قالوا إن كلام يعني هو الاعتراض ورد من أي جهة؟ من جهة أن أصحاب الرأي الثاني أوردوا على أصحاب الرأي الأول أنكم ادعيتم اتفاق العلماء على عدم جواز العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، هذا الاتفاق منقوض بالنقل عن الصيرفي شارح الرسالة من أئمة القرن الرابع من أئمة الشافعية، فقد نقل العمل بالعام أو التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، فأجابوا بأن كلام الصيرفي في وجوب الاعتقاد بعموم العام لا في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وهناك فرق كما قال بين اعتقاد العموم والعمل بهذا العام، يجب اعتقاد العموم قبل البحث عن مخصص، نعم، وهذا لا خلاف فيه، لا إشكال فيه، فلا ينتقض ادعاؤنا الإجماع بكلام الصيرفي، لكن رد ذلك بأن هذا تأويل بعيد، فإنه لا معنى لاعتقاد العموم إلا وجوب العمل به، يعني حتى لو سلمنا لكم أن الصيرفية لم يقل يعمل بالعام إنما قال يجب اعتقاد العموم، طيب ما فائدة اعتقاد العموم دون عمل به بهذا بمقتضى هذا الاعتقاد؟ لا معنى لاعتقاد العموم إلا وجوب العمل به، وبذلك يكون الصيرفي قائلا بجواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، ويكون ذلك نقضا لما قاله أصحاب هذا الرأي من أن الإجماع قائم على منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. ويقول شيخنا العلامة الأصولي الفقيه محمد حسن هيتو حفظه الله في تعليقه على كتاب التبصرة للإمام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي: هذه المسألة ليست خاصة باعتقاد العموم دون العمل، بل هي شاملة لاعتقاد العموم والعمل بمقتضاه، كما صرح بذلك الشيرازي الإمام الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في اللمع، في كتاب اللمع لأبي إسحاق، حيث قال صفحة 15، قال: إذا وردت ألفاظ العموم، أنا رجعت ذلك يعني بنفسي، فهل يجب اعتقاد عبارة الإمام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، هل يجب اعتقاد عمومها والعمل بموجبها قبل البحث عن ما يخصصها؟ إذن الشيخ أبو إسحاق أورد ذلك في الوجوب الاعتقاد والعمل، فالمسألة شاملة للأمرين، وبذلك يندفع، يقول شيخنا: وبذلك يندفع ما قاله الآمدي في الإحكام وابن الحاجب في المنتهى والمختصر من أن الخلاف محصور فقط في الاعتقاد دون العمل، وأن الإجماع قائم على أنه ممتنع أو يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، كما قاله الغزالي في المستصفى: إذ الذين نقلوا خلاف الصيرفي لم ينقلوه فقط في الاعتقاد. وقد رأيت تصريح الشيرازي في اللمع بنقل الخلاف في الاعتقاد والعمل، وممن عمم النقل عنه أيضا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أئمتنا في الكلام وفي الأصول، وهو من كبار أئمتنا، وأبو الحسن الخلاني، وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه، وانظر الإبهاج ورفع الحاجب. والذي يقول شيخنا: والذي أوقع الآمدية في نقل الإجماع على امتناع العمل قبل البحث، يعني العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، اقتصار القاضي أبي الطيب وإمام، يعني قاضي أبي الطيب الباقلاني وإمام الحرمين، لا القاضي هكذا يقول الشيخ، اقتصار القاضي أبي الطيب، يقال أبو الطيب ابن الباقلاني لكن عادة يقولون أنه يخشى أن يلتبس فيه أبي الطيب الطبري. عادة يقول القاضي أبو الطيب أو أبو بكر، عادة ما يقول أبو بكر ابن الباقلاني أو أبو بكر الباقلاني، أو يطلق أو أبو بكر الباقل، هو يعني يعبرون. فينبغي، يبدو أن ذلك سبق قلم من الشيخ، اقتصار القاضي أبي بكر الباقلاني، والله أعلم أن ذلك سبق قلم من الشيخ. إذن الذي أوقع الآمدية في نقل الإجماع على امتناع العمل اقتصار القاضي أبي الطيب، هكذا يقول الشيخ، وإمام الحرمين وابن السمعاني على نقل وجوب اعتقاد العموم في الحال عن الصيرفي دون التصريح بالعمل، ولكن الذي سكتوا عنه صرح به من ذكرنا قبل قليل. إذن إمام الحرمين في البرهان أيضا نقل وجوب اعتقاد العموم في الحال عن الصيرفي دون التصريح بالعمل، سكتوا عن العمل، وقد صرح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي بالعمل، وعمم أيضا وصرح بذلك، وعمم النقل عن الصيرفي الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو الحسن الخلاني. نعم، إذن أجيب عن هذا الذي قاله أصحاب هذا الرأي الأول بأن الإمام الرازي لم ينفرد بنقل ذلك عن الصيرفي، فقد سبقه لذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والأستاذ أبو إسحاق كما قال الإمام الولي العراقي. الرأي الثاني وهو لأبي إسحاق الشيرازي والشيرازي والإسفرايني والإمام الرازي وأتباعه ومنهم البيضاوي، وحاصله أن العلماء مختلفون في التمسك بالعام ابتداء قبل البحث عن المخصص، فجمهور العلماء ومنهم الصيرفي يقولون إنه يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص أو قبل طلب المخصص، وخالف في ذلك ابن سريج من الشافعية، طبعا يعني ليس هو ابن سريج وحده، يعني نسب هذا أيضا لآخرين من الشافعية كأبي سعيد الإصطخري وأبي إسحاق المروزي، ونسبه ابن السبكي لابن خيران والقفال الكبير وأبي حامد الإسفرايني كما في تعليقات شيخنا على التبصرة. قال واستدل البيضاوي للجمهور بأنه لو طلب البحث عن المخصص عند العمل بالعام لوجب طلب المجاز عند العمل بالحقيقة، لكن طلب المجاز عند العمل بالحقيقة باطل، فطلب المخصص عند العمل بالعام باطل كذلك مثله، فيجوز إذن العمل بالعام بدون طلب للمخصص وهو ما ندعيه. إذن لو طلب البحث عن المخصص عند العمل بالعام للزم من ذلك المحال أو الباطل، وما هو المحال؟ لازم من ذلك وجوب طلب البحث عن المجاز عند العمل بالحقيقة، مع أن هذا لم يقل به أحد من العلماء فيما نقله بعضهم، نقل بعضهم الإجماع أنه لم يقل به أحد من العلماء، وإن كان كلام القرافي يوحي بأن الخلاف في المسألتين على حد سواء. قال دليل الملازمة، لو كذا كذا لكان كذا، الارتباط بين المقدم والتالي، هذه الملازمة. ما دليل هذه الملازمة؟ أن المقتضي لطلب المخصص عند العمل بالعام إنما هو إيش؟ منع الخطأ، خوفا من أن يكون العام غير مراد به العموم، فيكون العمل به على عمومه موجبا للخطأ، وهذا المقتضي بعينه موجود إيش عندكم؟ في الحقيقة. وهذا المقتضي بعينه موجود في الحقيقة، فإنه يجوز أن تكون الحقيقة غير مرادة وإنما المراد المجاز. إذا أن المقتضي لطلب المخصص عند العمل بالعام إنما هو منع الخطأ خوفا من أن يكون العام غير مراد به العموم فيكون العمل به على عمومه موجبا للخطأ، وهذا المقتضي بعينه موجود في الحقيقة. أنا هكذا عندي، لكن الذي يعني استوقفني أنه أن الإمام الإسنوية عبر بقوله في المجاز، وهذا المقتضي بعينه موجود في الحقيقة فإنه يجوز أن تكون الحقيقة غير مرادة وإنما المراد المجاز. نعم، كلام سليم. طيب، قال طبعا لكن اللازمة، يعني هذا دليل لازم، لكن اللازمة منتفٍ وهو طلب المجاز فإنه لا يجب اتفاقا، فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص. إذن عندي لازم وملزوم، الملزوم هو طلب المخصص واللازم هو طلب المجاز، فلما كان اللازم باطلا بطل الملزوم، لأن يعني عندي قاعدة إذا بطل اللازم بطل الملزوم، إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. دليل الاستثنائية، إيش الاستثنائية؟ لكن التالي باطل، هذه الاستثنائية، لو ثبت البحث عن المخصص لوجب البحث عن المجاز عند العمل بالحقيقة، لكن التالي وهو العمل بالمجاز عند أو البحث عن المجاز عند العمل بالحقيقة لكن التالي باطل. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن البحث عن المجاز عند العمل بالحقيقة باطل؟ أنه لم يوجد من العلماء من يقول إنه لا يعمل بالحقيقة إلا بعد البحث عن المجاز، أن العلماء أجمعوا على عدم اشتراط البحث عن المجاز عند العمل بالحقيقة، وما ذلك إلا لأن اللفظ عند إطلاقه ينصرف إلى الحقيقة، لا يحتاج، يعني الأصل أن يعمل بالكلام فيما يدل عليه، يعني فيما كان هو الأصل في الدلالة، يعني ما جاء على أصله لا يسأل عن علته، هو الكلام الأصل أن يحمل على الحقيقة، فلا يحتاج إلى دليل لعدم حمله على المجاز، إنما الذي يحتاج إلى دليل هو المجاز لا الحقيقة، المجاز هو الذي لا بد له من قرينة وعلاقة، أما الحقيقة فيكفي العمل بها من غير حاجة للبحث عن المجاز، لأن المجاز لو كان مرادا لك لوجد في الكلام قرينة تدل عليه، فلما خلى الكلام عن القرينة كان العمل بالحقيقة واجبا. قال لأن اللفظ عند إطلاق ينصرف إلى الحقيقة والمجاز لا ينصرف إليه اللفظ إلا عند القرينة الدالة عليه، والعام كذلك عند إطلاقه ينصرف إلى العموم حتى تقوم القرينة على خلاف ذلك بوجود المخصص. نوقش هذا الدليل بمنع الملازمة، يعني الملازمة الرابطة بين المقدم والتالي، لو ثبت البحث عن المخصص لوجب البحث عن المجاز عند نمنع لا نسلم هذه الملازمة. لماذا؟ قال لأن احتمال العام، هناك فرق، الملازمة قائمة على إيش؟ على التسوية بين العمل بالعام قبل البحث عن المخصص والعمل بالحقيقة قبل البحث عن المجاز، المناقشة قائمة على منع هذه التسوية، يقول نمنع هذه الملازمة. لماذا؟ لأن احتمال العام للتخصيص أقوى وأرجح من احتمال اللفظ للمجاز، ولذلك قيل ما من عام إلا وخصص، ولم يقل ما من حقيقة إلا ولها مجاز، وبذلك فلا يلزم من طلب الأقوى والأرجح وهو المخصص طلب الأضعف المرجوح وهو المجاز، وهذا كلام يعني له وجاهة وقوة، لكن سيأتي معنا أن هذا مجرد احتمال يعارض الظاهر، يعارض الظاهر، الظاهر أن يحمل الكلام على حقيقته لا على، ولا يتوقف عن البحث، لا يتوقف العمل بالعام على البحث عن مخصصه، وإن كان وإن كان تخصيص العام أقوى من يعني دخول المجازي على الحقيقة، هذا صحيح، لكن على الرغم من ذلك فإنه لا يجب العمل بالعام، لا يجب للعمل بالعام البحث عن المخصص. قال: واستدل ابن سريج على طلب المخصص بأن العام يحتمل أن يكون مرادا به العموم باعتبار أنه وضع لغة لذلك، واللفظ على إطلاقه يدل على ما وضع له. طيب، ويحتمل أن يكون العموم غير مراد منه لوجود ما يخصصه. إذن وهذان الاحتمالان متساويان. شوف هنا موضع الغلط في استدلال ابن سريج، لأن الاحتمال الأول يستند إلى الوضع اللي هو الدلالة على العموم، والاحتمال الثاني الدلالة على الخصوص يستند إلى كثرة ورود التخصيص على العام حتى شاع ما من عام إلا وخصص. فلو عمل، إذن هناك تعارض بين الدلالة الوضعية وبين الواقع الاستعمالي، فلو عمل بالعام قبل طلب المخصص لزم ترجيح أحد المتساويين على الآخر بدون مرجح، وهو باطل. فاحتج ابن سريج بأن احتمال وجود المخصص عارض دلالة العام. صحيح العام دال من حيث وضعه، لكن احتمال وجود المخصص الكثير الغالب حتى قيل إنه ما من عالم عام إلا وقد خصص عارضه. فالعام إذن يحتمل التخصيص وعدم التخصيص احتمالا على السواء عند ابن سريج، فحمله على العموم ترجيح من غير مرجح. لذلك كان لابد من طلب المخصص حتى يكون ذلك مرجحا لأحد المتساويين، لأن الباحث إن وجد المخصص فقد ترجح العموم، ترجح الخصوص على العموم، وإن لم يجده ترجح العموم على الخصوص ويندفع التحكم. نوقش هذا الدليل الذي حاصله أن دلالة العام على جميع أفراده معارضة باحتمال التخصيص بأن العموم هو الأصل والتخصيص عارض له، والأصل انتفاء العارض، وبذلك يكون احتمال العموم راجحا على احتمال الخصوص لا مساويا له. ابن سريج يقول مساوي، قل لا أبدا، هذا الأصل، فكيف يكون الأصل مساويا للفرعي؟ يكون احتمال العموم راجحا على احتمال الخصوص فيعمل بالعموم، لأن العمل بالراجح متعين، وبذلك يكون البحث عن المخصص تأكيدا للترجيح لا تأسيسا له. يعني البحث عن المخصص لا بأس به، لا نمنع البحث عن المخصص، لكن نقول لا يتوقف العمل بالعام على البحث عن المخصص. اعمل بالعام، فإذا جاء المخصص سمع فتقول سمعا وطاعة، لكن لا أقول أنا عندي عام فضع هذا العام على طرف حتى أبحث عن المخصص، أن البحث قد يستغرق وقتا يعطل فيه العمل عن العام حينئذ، فهذا لا ينبغي، لأن المسلم المكلف يؤمر مأمور بالعمل بما جاءه عن الشرع ما لم يثبت ما يمنع منه. وقد جاءك العام فاعمل به ولا تتوقف على البحث عن المخصص، لأن العمل بالراجح متعين. طيب البحث عن المخصص، قال هو تأكيد لهذا الترجيح لا تأسيس له. رد الإسنوي، إذن الجواب إيش؟ الجواب قائم على أن احتمال التخصيص مدفوع بالأصل. ابن سريج جعل احتمال التخصيص مساويا للعموم، لاحتمال العموم، فالجواب أن احتمال التخصيص أقل من احتمال العموم، لأن احتمال العموم هو الأصل، والأصل يقدم على غيره. والتعارض، متى يقع التعارض؟ يقع التعارض عند انتفاء الرجحان، بينما الواقع يقول إن العموم، إن دلالة العموم العام على عمومه أرجح من احتماله للتخصيص لأنه الأصل. رد الإسنوي هذه المناقشة بأن العام بالاستقراء غلب استعماله في البعض، يعني ما من عام إلا وخصص. وقد سبق أن المختار الإسنوي الآن يناقش البيضاوي، وقد سبق أن المختار للبيضاوي وجمهور العلماء أن العام المخصوص مجاز في الباقي ليس وليس حقيقة فيه. نحن قلنا هذا خلافا لابن السبكي الذي ذهب تبعا لوالده أنه حقيقة فيما تبقى، وبذلك يكون المجاز وهو كون العام مخصوصا راجحا على الحقيقة وهو كون وهي كون العام غير مخصص. وقد تقدم إذن سبق أن المختار للبيضاوي وجمهور العلماء أن العام المخصوص مجاز في الباقي وليس حقيقة فيه، وبذلك يكون المجاز وهو كون العام مخصوصا راجحا على الحقيقة وهي كون العام ليس مخصصا. وقد تقدم للبيضاوي أن المجاز الراجح على الحقيقة يجعل اللفظ مجملا ولا يراد به شيء من الحقيقة والمجاز حتى توجد القرينة المعينة لأحدهما، يعني إذا احتمل اللفظ مجازا كثر استعمال اللفظ فيه، واحتمل الحقيقة فالمجاز راجح من حيث كثرة استعمال اللفظ فيه، والحقيقة يمكن أن تراد من هذا اللفظ لأن الحقيقة لم لأنها الأصل الحقيقي، لأنها الأصل نعم، ولم يتم إماتة المعنى الحقيقي والإعراض عنه، لم يتم الإعراض عنه. طيب، ففي هذه الحالة يتعارض المجاز الراجح مع الحقيقة، فهذا يجعل اللفظ مجملا ولا يراد به حينئذ شيء من الحقيقة والمجاز حتى توجد القرينة المعينة لأحدهما، وبذلك يكون قول ابن سريج هو المناسب لما اختاره البيضاوي من الخلاف الحقيقة والمجاز، فلا يصح من البيضاوي الاعتراض عليه. وقد يجاب عن ذلك بأننا نتكلم في العام قبل أن يدخله التخصيص، وهو في هذه الحالة لا يوصف بالمجاز. هو الشيخ إيش يقول؟ سبق أن المختار للبيضاوي وجمهور العلماء أن العام المخصوص مجازه، طيب، وبذلك يكون المجاز وهو كون العام مخصوصا راجحا على الحقيقة وهي كون العام غير مخصص. وقد سبق إذن العام المخصوص مجاز، وسبق لك يا أيها البيضاوي أن المجاز الراجح على الحقيقة يجعل اللفظ مجملا فلا يراد بشيء من الحقيقة ولا المجاز حتى توجد القرينة، وبذلك يكون قول ابن سريج هو المناسب لما اختاره البيضاوي. قال يجاب عن ذلك بأننا نتكلم في العام قبل أن يدخله التخصيص، وهو في هذه الحالة لا يوصف بالمجاز. أنت دليلك أو يا أيها الإسنوي قائم على أن العام المخصوص مجاز، نحن لا نتحدث عن العام قبل أن يدخله التخصيص، فلا يوصف في هذه الحالة للمجاز، لأن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، وما دام يعني لم يستعمل وما دام لم يستعمل العام في البعض فهو لم يستعمل في غير ما وضع له فلا يكون مجازا. قلنا العام المخصوص مجاز لأن العام وضع لجميع الأفراد، فاستعماله مرادا به بعض الأفراد مجاز من قبيل المجاز المرسل. فيقول الشيخ ما دام لم يستعمل، نحن نتحدث عن العام قبل أن يدخل عليه التخصيص، فلم يستعمل العام في بعض أفراده، فما دام لم يستعمل في بعض أفراده فهو لم يستعمل في غير موضع له فلا يكون مجازا. وبذلك يبطل قول الإسنوي إن المجاز راجح على الحقيقة، لأنه لم يوجد مجاز أصلا حتى يوصف بأنه راجح. ومن هنا لم يوجد تناف بين ما قاله البيضاوي في باب الحقيقة والمجاز وبين ما قاله هنا، لأن ما قاله هناك إنما هو في لفظ استعمل في حقيقته بالفعل كما استعمل في مجازه بالفعل، ولكن استعماله في المجاز أكثر من استعماله في الحقيقة. وما هنا إنما هو في لفظ استعمل في الحقيقة واحتمل أن يكون مجازا، وفرق بين الحالتين. فاعتراض الإسنوي في نظري لا وجه له، يقول الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله ورحم الإمام الإسنوي. إذن يقول: يا أيها الإمام، إن المسألة هناك في لفظ استعمل في المجاز واستعمل في الحقيقة، لفظ يستعمل تارة في المجاز ويستعمل تارة في الحقيقة، واستعماله في المجاز أكثر من استعماله في الحقيقة، فهذا هو الذي يجري الخلاف فيه، والذي ذهب البيضاوي فيه إلى أنه مجمل، لأنه تعارض فيه الأصل وهو الدلالة الحقيقة، والظاهر وهو الدلالة على المجاز بسبب كثرة الاستعمال في المعنى المجازي. أما الذي بين أيدينا فهو في لفظ استعمل في الحقيقة، هو العام الدال على عمومي على جميع أفراده، مع احتمال أن يكون مجازا. فهناك فرق بين المسألتين، هذه المسألة غير تلك المسألة. فالذي فعلته من ادعاء التعارض بين ما ذكره البيضاوي هنا مع ما ذكره في الحقيقة والمجاز غير صحيح. الشيخ بخيت رحمه الله في الحاشية يقول: الاحتمال عقلا، احتمال أن المجاز العام يدخله التخصيص احتمال عقلي، الاحتمال عقلا لا يعارض الدلالة وضعا، العام يدل على جميع أفراده من حيث الوضع فلا ينافي الحجية. ولو سلم أن دلالة على جميع أفراد ظنية، ولو أن سلم أنه ظني، فاحتمال المخصص احتمال مرجوح فلا يعارض الوضعية الراجحة ولا توقف دون المعارضة. ثم قال: كثرة وقوع المجاز في شيء لا تخرج احتماله، يعني أن اللفظ يدل على المجاز، عن أن يكون عقليا لا يصار إليه إلا لقرينة صارفة. يعني حتى المجاز الذي، شوف احنا ذكرنا من قبل هناك فرق بين المجاز الذي تنوسي استعماله في الحقيقة وأميت استعماله في المعنى الحقيقي بحيث لا يستعمل إلا في معنى المجازي، وبين اللفظ الذي غلب استعماله في المعنى المجازي مع استعماله أحيانا في المعنى الحقيقي، أمران منفصلان. فالشيخ يقول: كثرة وقوع المجاز في شيء لا تخرج احتماله عن أن يكون عقليا، وهذا الذي ذكرناه من قبل، أن اللفظ الذي تنوسي استعماله صار يعني حقيقة مشهورة في المجاز، صار مشهورا في المعنى المجازي وتنوسي أميت استعماله في المعنى الحقيقي، لا يحتاج إلى قرينة. قلنا: أما القسم الأول الذي كثر استعماله في المعنى المجازي مع استعماله أحيانا في المعنى الحقيقي، فعلى الرغم من كثرة استعماله في المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة. وهذا ما أشار إليه الشيخ هنا، قال: كثرة وقوع المجاز في شيء لا تخرج احتماله عن أن يكون عقليا لا يصار إليه إلا لقرينة صارفة، والأصل عدم التخصيص. ذكرنا في باب الحقيقة والمجاز هذه مسألة، وتوسعنا في الكلام عنها بشكل واضح. وفرقنا بين المسألتين وأكدنا على هذا المعنى. ما أدري أنا المشكلة الطبعة عندي مختلفة عن الطبعة التي عندكم. يعني فليرجع من يريد استحضار مسألة الحقيقة والمجاز إلى موضعها حتى يعني تتضح له بشكل أكبر. نعم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم.